الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، حياكم الله تبارك وتعالى جميعا. وصلنا في مدارستنا لهذا الكتاب المبارك الطيب إلى الفصل المتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين المؤلف رحمه الله أن من عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من عقيدتهم اعتقاد من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على وجه التعيين كالعشرة المبشرين وكثابت بن قيس بن شماس وكغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعيين بأنهم من أهل الجنة، وكذلك من عقيدتهم أنهم يفضلون المهاجرين على الأنصار، فكلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم فضلاء، ولكن المهاجرين أفضل من الأنصار. وكذلك من عقيدتهم احترام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرعون فيهم حق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يخصون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد احترام وتقدير، فهم يتولون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنهن زوجاته في الجنة كما كن زوجاته في الدنيا. إذن هذه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. إذن أهل السنة والجماعة عقيدتهم هذه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وسط بين طرفين نقيضين. الطرف الأول الذين ضلوا وانحرفوا في باب الصحابة هم الروافض، الرافضة الذين يسبون الصحابة ويشتمونهم ويلعنونهم، بل ويدينون لله سبحانه وتعالى بتكفيرهم، يتعبدون الله تعالى بتكفير الصحابة وبلعنهم وباعتقادهم أنهم طواغيت وبأنهم أصنام وبأنهم كفار وبأنهم مرتدون وبأنهم منافقون. هذه هي طريقة الروافض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنون من الصحابة أحدا إلا أهل البيت وثلة قليلة من الصحابة الذين يعتبرونهم أولياء لأهل البيت، كأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وصهيب الرومي والمقداد بن الأسود. هؤلاء يستثنونهم من السب والشتم واللعن والتكفير. هادو كيقولوا لم يكفروا ولم يرتدوا، بل بقوا على إيمانهم، بل بقوا على إيمانهم. إذن هذه طريقة الروافض، طريقة الروافض المبنية على السب والشتم والتكفير واللعن والتخوين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، ولأبي بكر وعمر على وجه الخصوص. لماذا سموا رافضة؟ سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي رضي الله عنه لما سئل عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. يعني سألوه قالوا ليه ما قولك في أبي بكر وعمر، فهم يريدون أن يستصدروا كلاما جارحا في هذين الرجلين العظيمين. فسألوا زيد بن علي وقالوا له ما قولك في أبي بكر وعمر، فماذا كان جوابه؟ كان جوابه على خلاف ما تهواه أنفسهم، فقال نعم الرجلان وزيرا جدي، نعم الرجلان وزيرا جدي، بمعنى أثنى عليهما وقال نعم الرجلان وزيرا جدي، هما الوزراء ديال جدي وأثنى عليهما، فلذلك رفضوه فسموا رافضة لهذا السبب، يعني سموا رافضة. وهذا راه مهم جدا أن نقف معه وقفة تربوية، وهو أن الهوى إذا سبق إلى القلب فإنه يستحكم ويبحث عما يؤيد به هواه، فإن وجد ما يؤيد هواه قبله، وإن لم يجد ما يوافق هواه رفضه ولو كان من أقرب الأقربين إليه. دابا الرافضة كي كانوا ينظروا في زيد بن علي، أليس من أهل البيت؟ ياك هو من أهل البيت، وهما تعتقدوا بأن أهل البيت معصومون عن الخطأ، هذه عقيدتهم أن أهل البيت معصومون، بمعنى لا يخطئون أبدا. فلماذا لم يقبلوا هذا الكلام من زيد بن علي؟ علاش ما يقولوا وصفي هذا من أهل البيت فكلامه معصوم إذن كلامه صحيح؟ لأنه لم يوافق. إذن هؤلاء الناس هل يبحثون عن الحق أم يبحثون عن ما يوافق الهوى؟ هم يبحثون عن ما يوافق الهوى، يبحثون عن ما يوافق الهوى. إذن هنا يجب أن نعلم شؤم دخول الهوى إلى القلب. الهوى إذا دخل إلى القلب فإنه يفسد على صاحبه إرادة الحق، الهوى إذا دخل إلى القلب أفسد على صاحبه إرادة الحق. ديك الساعة ما تبقاش الإنسان كيبحث على الحق، وإنما يبحث عن ما يوافق هواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القلب المنتكس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. إذن فحذاري أن يتطرق الهوى إلى القلب، فإن الهوى إذا تطرق إلى القلب فإن الإنسان لا يبحث عن الحق أو لا يريد الحق، إنما يبحث ويريد وينقب عما يوافق ما في داخلة قلبه من الأهواء. إذن هؤلاء الرافضة جاءوا إلى هذا الرجل وهم في عقيدتهم أنه من أهل البيت، وفي عقيدتهم أنه معصوم عن الخطأ، وفي عقيدتهم أنه معصوم من الخطأ، ومع ذلك يقولون له ما تقول في هذين الرجلين؟ فقال نعم الرجلان وزير جدي، فرفضوه وسموا رافضة. هذا المبدأ اللي هو مبدأ يعني سب الصحابة وتكفيرهم والطعن فيهم، الهدف منه أصالة هو الطعن في الإسلام، الهدف منه أصالة هو الطعن في الإسلام، لأن الصحابة هم رواة السنن وهم حملة الشريعة وهم رواة القرآن، فإذا تطرق الطعن إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالتالي سيضيع كنز هذه الأمة الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. علاش قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من الصحابة فاعلم أنه زنديق؟ لأن كل من يتطاول على الصحابة ثبت بالتجربة بما لا يدع مجالا للشك أنه ليس الهدف منه الصحابة. واش هو الغرض ديالو؟ هو الصحابة الغرض ديالو يقلب مع من الدبز؟ أعطى الله مع من الدبز، يخرج قدام دار الدبز مع ألف ويفوت عليه الصحابة؟ لا، اش الهدف ديالو؟ انت خليتي الناس اللي في القرن ديالك واللي في القرن اللي قبل منه واللي قبل منه واللي قبل منه، تخطيتي 14 قرن باش توصل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لتنال منهم، ما هدفك؟ قال فاعلم أنه زنديق. والزنديق في كلام السلف هو شكون؟ المنافق. شكون هو الزنديق في كلام المتقدمين؟ وهذا قول للإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول الإمام مالك رحمه الله: الزنديق في زماننا هو المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الزنديق في زماننا هو المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يظهر الإسلام ويبطن الكفر، رجل يظهر الإسلام ويبطن الكفر. إذن هو حينما أظهر الإسلام لا غرض له في الإسلام أصلا، إنما غرضه في أن يحمي نفسه وأن يحمي روحه وأن يحمي ماله وأن يحمي أولاده وذريته، هذا هو الهدف ديالو كاع من الإسلام، ولا شأن له بالإسلام أصلا. إذن فالطعن والتناول بالتنقيص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة وفي الأساس هو طعن في الإسلام، لأن هؤلاء الناس ما عندهمش إشكالية مع الصحابة. الرافضة راه ماشي إشكاليتهم مع الصحابة بالأساس، وماشي إشكاليتهم هي نصرة آل البيت كما يدعون كذبا وزورا. كون كانوا صادقين كانت هذه الكلمة ديال زيد بن علي تكفيهم، هاد الناس كون كانوا صادقين. يا كسيدي انت بغيتي غير تنتصر لأهل البيت، شكون هما أهل البيت؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شكون هو أهل البيت؟ فاطمة رضي الله عنها. شكون؟ الحسن ابن علي، الحسين ابن علي، ذريتهما. إذن أهل البيت هما هادو لا إشكالية لهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هادو ما عندهم حتى إشكالية مع الصحابة. إذن تتجيب دافع أنك تريد أن تدافع عن أهل البيت وتنال من الصحابة، رأى أصلا أهل البيت لا إشكالية لهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لا يصح عن واحد منهم أبدا أنه تناول أحدا من أهل البيت بسوء، ولا يصح عن أحد من أهل البيت أنه طعن في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. إذن هادو اللي بغاو يجيو يتخذوا من الدفاع عن أهل البيت مطية لسب الصحابة وشتم الصحابة ولعن الصحابة وتكفير الصحابة وتخوينهم والحكم عليهم بالنفاق، هؤلاء لا غرض لهم لا في نصرة آل البيت ولا في التشفي في الصحابة. هم لا يريدون الصحابة لأنهم بشر، إنما ذهبوا إلى الصحابة لأنهم نقلة الشريعة، لأنهم الناقل، هم الذين نقلوا لنا كتاب الله تعالى، هم الذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالطعن فيهم والجرح فيهم جرح فيما ينقلونه، وهذه كما يقال أسرع وسيلة وأقصر وسيلة للطعن في الإسلام. يعني أسهل وسيلة أنه ذاك اللي بغي يجيب لك الإسلام نقول لك شوف إياك، إنه خائن غدار مجرم كافر ملعون مرتد، فتقول لك أنا هذا الكلام هذا، واش بقي غادي تيق انت في هذاك الشاهد ينقل لك الشرع؟ لا لا، يعني لن تثق فيه. لذلك قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لذلك أهل السنة فاش كاين شي واحد كيتطول على الصحابة وتيقوم لقومة رجل واحد ويردون قوله، كينوضوا لهم بعض الناس اللي كيدهنوا في دين الله، تقول لهم واش نتوما الصحابة معصومين؟ ألا الصحابة معصومين؟ مالكم دايرين هكا؟ راه الرجل غير انتقد الشخص. علاش؟ لأنه هذا المداهن ما فهمش مسكين بأن هذاك اللي انتقى الصحابي ماشي غرضه في الرجل كذات، ولكن الغرض ديالو فيما يحمله من شرع. علاه الا جا شي واحد وتعلق في ابي هريره، الا جا شي واحد وتعلق في ابي هريره وقلتي على مال ابو هريره معصوم، بشر تاهو راه تيغلط، اش بغيتي؟ عرفتي شحال من حديث رواه ابو هريره؟ ياك ابو هريره هو اكثر الصحابه روايه للحديث على الاطلاق، نظمهم الامام السيوطي رحمه الله في الفيته وقال المكثرون لرواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر. يعني إلا أنت طعنت في أبي هريرة راه طعنت في أزيد من 6000 حديث كيرويها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذا هدمتي واحد الحيز كبير في الشريعة يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. إذا التطاول على الصحابة زندقة نفاق، لأن ظاهرها هو انتقاد الشخص وباطنها هو انتقاد ماذا؟ الشريعة. غير ما بغاش يخرج للشريعة ديريكت ويقول بأن هذه الشريعة لا تصلح أو بأن هذه الشريعة باطلة، كينوض ينتقد الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا هو لا غرض له الصحابة، الغرض دياله في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام أبو زرعة ماذا قال؟ إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. قال لأن الدين حق والقرآن حق، وإنما نقل لنا ذلك الصحابة، فهؤلاء أرادوا الجرح في شهودنا، فهؤلاء أرادوا الجرح في شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، ليبطلوا الكتاب والسنة. قال وهم بالجرح أولى، وهم بالجرح أولى، وهم زنادقة. عاود تاني كرر المفهوم ديال الزندقة. وفعلا الرافضة حينما طعنوا في الصحابة وبالتالي طعنوا في القرآن الذي يأتي من قبل الصحابة، يتحب لك الآن فاش كتشوف الرافضة كيديروا ما يسمى بالمحافل القرآنية. كيديروا المحافل القرآنية، كيدير محفل قدو قداش وتيحضروا لي غال المعممين ويجيبوا القراء المصريين ومن بقاع العالم يجيبوهم وكيقراوا. واش يسحب لك بأنهم هما عندهم شي عناية بالقرآن؟ هم لا يؤمنون بهذا القرآن أصلا، شان القرآن الذي بين أيدينا الآن هم لا يؤمنون به. علاش؟ لأن هذا القرآن الذي هو بمجموع رواياته يروى عن من؟ عن الصحابة، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، هذو واش يكونوا بالنسبة لهم؟ هما كفار مرتدون منافقون. كيفاش يقبل هو القرآن اللي كيرويه ليه كافر ومرتد ومنافق ولا يؤمن بهذا القرآن أصلا؟ القرآن الحقيقي عندهم هو مصحف فاطمة أين هو الآن؟ قال لك حقا كي ده دخلوا ذاك محمد بن الحسن العسكري الذي هو آخر الأئمة المعصومين، ودخل به إلى السرداب وهم ينتظرون خروجه كل عام، يعني كل عام في ينتظروا الخروج دياله. هو اللي كيسميه صاحب الزمان، أسمعوا العراقيين بزاف يقولوها صاحب الزمان. تكون صاحب الزمان هو ذاك اللي دخيل السرداب، وتيقولوا وعجل الله فرجه. هذا هو القرآن الذي يؤمنون به، هو قرآن مغيب، وقال لك راه كبار أكبر بكثير من هذا القرآن الذي بين أيدينا، وقال لك راه الصحابة يعني راح يدوا واحد العداد ديال الآيات من القرآن. إذن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كتاب محرف، يعني كتاب لا يؤمنون به أصلا. غير هما كيقولوا من باب يشتقية والنفاق اليهودي، تيقولوا إوا مدام أن هذا القرآن اللي هو صحيح ديال فاطمة مغيب، فإلى حين ظهوره احنا قد الغرض بهذا ديال العوام، يعني غيرهم تيسموهم غير العوام، احنا تنقضيو بالقرآن ديال العوام. هذه عقيدتهم. السنة لا يؤمنون بها أصلا، لا يؤمنون. قال لك لا، السنة الصحيحة عندهم هي التي تروى عن أهل البيت فقط، هي التي تروى عن أهل البيت. حديث يروى عن غير أهل البيت لا يقبل عندهم بأنه موضوع مكذوب، لا يؤمنون به ولا يلتزمونه أصلا. إذن هاد الناس ما تتفقوا معك لا في القرآن ولا يتفقوا معك في السنة، ولا يتفقوا معك حتى في النبوة، حتى في مفهوم النبوة. يعني في مفهوم النبوة أنهم تقولوا بأن علي بن أبي طالب أحق بالنبوة من يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل أخطأ، كان الأولى به أن ينزل النبوة على علي فأنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أقوال باطلة، يعني أقوال باطلة. هم لا يؤمنون أصلا بصلاة الجمعة، لا يصلونها، لا يصلون صلاة الجمعة أصلا ولا يؤمنون بها، لأنه تيقول لك من شرط صلاة الجمعة خص يكون صاحب الزمان خارج، وحد الآن مازال صاحب الزمان ما خارج، راه ليس هناك صلاة جمعة. لذلك ذاك البروتوكول اللي كيسموه هما صلاة الجمعة هي ليست جمعة أصلا، هما غير تيجتمعوا تيقراوا مقتل الحسين، هو خطبة الجمعة، أو لا كيجي شي واحد فيهم تيدير شي خطبة سياسية تهضر غير على السياسة وقال لك راه كيصلي الجمعة، وهم لا يؤمنون بصلاة الجمعة أصلا. لذلك إلا شفت في بعض القنوات ديالهم يعني تنقلوا صلاة الجمعة يقول لك النائب عن الإمام، هذا كي تصلي الجمعة راه غير نائب عن النائب عن الإمام، بمعنى هو راه غير تينوب عليه، مازال الجمعة الحقيقية هي اللي غادي تكون تحت إمرة صاحبي الزمان. إذن فالرافضة هي دين آخر. إن قلت بأن الرافضة هي دين آخر لا علاقة له بدين الإسلام ما كنت مخطئا، هي دين آخر. فأهل السنة والجماعة يبرؤون إلى الله تعالى من هذا الدين، هو دين مبناه على الحقد والكراهية، ما كاينش بعدا يعني شي دين تتبنى بعد على هكا. الدين الروح ديالو التي تسري في جسد أصحابه هي روح العداء والكراهية، وأنه لا يمكن أن يعيشوا إلا إذا كان لهم أعداء، لذلك يتدينون بالسب والشتم. واش عندنا احنا في الإسلام شي حاجة شي دين أسميته السبان؟ تجلس بدا تسب وتشتم تقربا إلى الله. ياك إبليس ملعون، ياك إبليس ملعون، واش كاين شي ذكر فيه تجلس تبقى تقول اللهم لعنه اللهم لعنه ويكون عندك الأجر كثير؟ كاين هالشي؟ ما كاينش. ياك إبليس كاع هو محور الشر في العالم، وما كاينش شي حاجة يقول لك راه إلا جلستي بقيتي كتسب في إبليس وتلعن في إبليس راه غادي يكون عندك كذا وكذا من الأجر، ما كاينش. هما دينهم راه هذا هو المبنى ديالهم، مبناه على السب والشتم. لذلك إلا تلقيت مع شي واحد فيهم مجرد جوج كلمات يلعنك ويلعن أباك ويلعن أمك وقبيلتك وأمتك ويلعن الجميع. علاش؟ لأن اللعنة والسب صار دينا له، هو تتدين بالسب والشتم. ويلعنون أبا بكر وعمر دبور كل صلاة، يلعنون أبا بكر وعمر دبور كل صلاة. إيش من دين هذا؟ هذا الدين الذي يعتبر اللعنة عبادة وتكرر في اليوم كذا مرة. يعني إيش من دين هذا؟ هذا دين باطل. ثم مما يدل على بطلانه أنه دين مكذوب موضوع، مما يدل على وضعه ما فيه من الاختلاف والتناقض، ما فيه من الاختلاف والتناقض. يعني الدين ديال الرافضة كله تناقض من أوله إلى آخره تناقض، حتى إن بعض الباحثين الشيعة اعترفوا بذلك، بل وفاجأهم كثرة التناقض الموجود في تراثهم وفي كتبهم. يعني تعجبوا من هذا الأمر، وهو تناقض. بمعنى كتلقى هذه الرواية تقول هذه القضية راها مزيانة، حداها نيت تلقى الرواية كتنقضها، ولا في هذه الرواية كتقول هذه القضية بأنها راها أمر حسن وجميل، وحداها تلقى الرواية الأخرى تقول لا هذا من أركان الدين التي لا يجوز التفريط فيها. إذن علاش؟ لأن هذا من وضع البشر، هذا الدين دين الرافضة دين من وضع البشر. والله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن: قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ذكر الشيخ أبو محمد اليمني رحمه الله، هذا عالم من علماء اليمن، وصنف كتابا اسمه عقائد 73 فرقة، يعني ألف واحد الكتاب وهو مطبوع في مجلدين، عنوانه عقائد 73 فرقة. وبحكم أنه كان في اليمن وكانت الرافضة كذلك في اليمن، كتب عليهم، يعني كتب وبين كل الفرق الإسلامية، وبين الرافضة بوجه خاص، يعني الرافضة بين كاع الفرق ديالهم وعقائدهم، بل حتى الأسرار ديالهم كشفها. والاسم الذي طبع مع الكتاب اللي هو أبو محمد اليمني هذا اسم مستعار، ماشي اسم حقيقي، ما قدرش أنه يبين الاسم دياله، لأنه إلا بين الاسم دياله راه غادي يكون الحتم دياله هو القتل، كما فعل بالشيخ إحسان إلهي ظهير، وكما فعل مع الشيخ الموسوي الذي ألف كتاب لله ثم للتاريخ. كل من يفضح الرافضة ويكشف أسرارهم فإنه يعلن الحرب عليهم وبالتالي يقتلونه. هذا الرجل إن ذكر أنه يتحدث على الرافضة ويتحدث عن سفاههم وقلة عقلهم، يعني بمعنى من كان يعني تابعا لهذا المذهب يكون غبيا، تيكون غبي وتيكون مغفل. فذكر قصة رجل، قال لك واحد رجل من الرافضة كانوا عنده جوج حمير، لأن الرافضة من العقائد ديالهم يعتقدون ما يسمى بالتناسخ، يعتقدون ما يسمى بالتناسخ. شنو هو التناسخ؟ أنه اللي ما تمشي رافضي الروح دياله ما كتمشيش للبرزخ، وإنما ترجع إلى الدنيا وتدخل في مسلاخ بهيمة، وتدخل في مسلاخ بهيمة. بمعنى الإنسان إلى مات ماشي رافضي، بمعنى كيف ما تقول هما ما تيأمنش بالإمامة، الروح ديالو قال لك ما كتمشيش للبرزخ ولا تمشي عند الله تعالى، وإنما كترجع لحياة الدنيا وكتخشى إما في شي، يعني تدخل في شي الذات ديال شي بهيمة. وقال لك أكثر ما يقع ظنهم إما في البغل وإما في الحمار، يعني إما الروح ديال هذاك الإنسان كتدخل في الحمار ولا كتدخل في البغل. وطبعا هذا عقيدة التناسخ هي عقيدة بعدا راه استوردوها من الهندوس ولا السيخ ولا ما تكون، هذوك هما اللي عندهم هذه العقيدة ديال التناسخ، لكنهم استوردوها. فقال لك هو كان هذا الرافضي هذا عنده جوج حمير، هو يسمي واحد أبا بكر، واحد الحمار سماه أبو بكر والأخر سماه عمر، وكان يعذبهما. كان هذوك الحمير اللي واحد سماه أبو بكر والأخر سماه عمر، يعني في اعتقاده أن الروح ديالت أبي بكر دخلت في ذاك الحمار، والأخر الروح ديالت عمر دخلت في ذاك الحمار. فقال لي كان يعذبهما عذابا شديدا، يعني كان يتقل عليهم وكيضربهم بحجة أنه كيعذب في من؟ في أبي بكر وفي عمر، يعني ذاك الحقد اللي فيه على أبي بكر وعمر تيفرغوا في هذوك الحمير. فقال لك شو مرة كان يعذب هذاك الحمار اللي سماه عمر، جاء وراه وتيشحط فيه هذاك الحمار هز رجليه هو يصيفطو بعيد، طاح على ظهره. هو يقول شوف واحد، شوف هذه الكلمه اللي غادي يقول، راه المغفل تيقول واحد الكلمه لا يشعر بها، ينطقه الله. قال لي لله درك يا ابن الخطاب، ما اشدك على الزنادقه؟ لله درك يا ابن الخطاب، ما اشدك على الزنادقه؟ شوف هو دوك تيهضر مع الحمار وتيسحب وتيهضر مع ابي مع عمر، ويقول ما أشدك على ردرات الزنديق. سبحان الله، يعني هذه فائدة ذكرها الشيخ أبو محمد يماني رحمه الله تعالى، شاهد أن دين الرافضة دين آخر، وتفصيل عقائده ومذاهبه أشبه. هما دين الرافضة دين اجتمعت فيه عقائد الهندوس، لأنهم شعوبيون، هم تأمنوا بماذا؟ بالشعوبية، اللي هو التعصب للفارسية، ويقدسون النار، وخصوصا طائفة النصيرية منهم. لذلك القبور ديال الناس اللي هم يعني نصيريون كتلقى حداه دائما شعلة، العافية. منين جات هذه؟ هذه راه مستلة من عقيدة المجوس. عندهم عقائد السيخ، عندهم عقائد اليهود، عندهم عقائد النصارى، كلها تجمعت في عقائد الرافضة، عاد زيد عليها الجرائم الأخلاقية، حديث ولا حرج. الزنا مباح باسم المتعة، واللواط أيضا مباح، حتى اللواط حتى هو مباح عندهم. يعني قال لك لا إلا تضطر ليه الإنسان. الشيخ الموسوي رحمه الله قال لك كنا في واحد المجلس وجاء واحد الشاب، وكان زرنا واحد الشيخ معمم من المعممين، واش سماه يمكن آل كاشف الغطاء. وقال لك دخل عنده وقال لي هاودي راه انا كاين في بلاد الغرب ولا استطيع المتعة، بمعنى ما عنديش يعني الإمكانية انني ندير المتعة، واش جائز ليا اللواط؟ وديك الساعة هو جاب ليه بانه راه في الكتاب الفلاني عن ابي عبد الله عليه السلام سئل عن اللواط ضرورة فأجازه، دغيا جاب ليه الرواية وجاب ليه الفتوى بإجازة ذلك. يعني قال لك ضرورة، يعني باش ما يديرش، باش ما يبقاش محروم، لا بد أن ينال حظه في تفريغ شهوته عن طريق اللواط، أسأل الله السلامة والعافية. زيد عليه قضية هذه المتعة التي أباحوها، صار عندهم الآن يعني يتمتع الرجل بالمرأة فتحمل وتلد، ويتمتع بابنتها التي كانت التي هي من نطفته هو، وهذا موجود منه كذلك، باش تعرفوا بان هذا يعني من وضع البشر وليس من يعني ليس شرعا الهيا، ان هذا الامر انما يجيزونه في عوامهم. لكن يجي شي واحد عند المعمم ويقول لي بغيت بنتك نتمتع بها، يقول لي سيل داركم، لا يقبلون، يعني علماؤهم وكبراؤهم لا يقبلون أن يتمتع ببناتهم أحد، المتعة ما يمكنش لهذو، ولكن المعممون يتمتعوا بجميع البنات ديال المجتمع. إذن ما معنى هذا؟ هذه ولت شهوانية، في التشريع، ولت شهوانية في التشريع، ما بقاش دابا هذا تشريع إلهي، ولت تشريع هذا شهواني واضح. وزيد عليه أخذ الأموال باسمي الخمس. إذن فمفاسد هذا الدين الذي هو دين الرافضة ظاهرة وجلية. فالعجيب أيها الفضلاء إنك لا تتعجب حتى ينقضي بك العجب حينما تجد بعض المثقفين من الدكاترة وغيرهم يمجدون الرافضة ويلمعونهم، فإما أنهم يعرفون هذه الخبايا القبيحة ويتسترون عنها وهذه مصيبة، وإما أنهم لا يعلمونها أصلا، ولذلك حالهم كما قال القائل: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالمصيبة أعظم. إذن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض، ويتبرؤون كذلك في المقابل، هذا باختصار، وإلا الرافضة صنف فيهم الناس تصانيف وصنفوا فيها الكتب المطولة التي تكشف فساد دينهم وفساد عقيدتهم. في المقابل يقابل الرافضة فرقة أخرى وهي الناصبة أو النواصب، والنواصب هم الذين يسبون أهل البيت ويطعنون فيهم وفي قلوبهم الحقد على أهل البيت، هذو هم النواصب. سموا ناصبة لأنهم ينصبون العداء لأهل البيت، ينصبون العداء لأهل البيت. فالنواصب هم كذلك فئة، أرادت أن تعالج غلو الرافضة بغلو آخر. هذا النواصب هما شافوا بأن الرافضة غلوا في أهل البيت ورفعوهم فوق يعني مقامهم، وادعوا فيهم الألوهية وادعوا فيهم الربوبية، هم بغوا يقابلوا هذا الغلو، لكنهم وقعوا في غلو آخر وهو الطعن في أهل البيت ومعاداتهم. فقابلوا كما قال العلماء، قابلوا البدعة ببدعة، بغوا يواجهوا واحد البدعة باش ماشي بالسنة، واجهوا البدعة ببدعة أخرى. لذلك واحد الشاعر يمني قال لهم: سبوا عليا كما سبوا عتيقكم، كفر بكفر وإيمان بإيمان. قال لي الرافضة سبوا لنا أبو بكر، احنا سبوا لهم علي. تيسحب زعما هذا هو الدين، هذا هو الانتصار، بينتصر الأبي بكر باش بيسب أهل البيت. وعلاش داروا لك أهل البيت باش تسبهم؟ احنا مر معنا بأنه يعني يجلون أهل السنة والجماعة، يجلون ويحترمون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظون فيهم وصيته التي قال فيها: أذكركم الله في أهل بيتي، وفي قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن فالنواصب هم كذلك ضلوا في أهل البيت لما طعنوا فيهم ولما يعني سبوهم ولما شتموهم. نماذج من النواصب، شكون هما النواصب؟ الرافضة معروفين على مر التاريخ، ولكن شكون هما النواصب؟ النواصب منهم الخوارج. الخوارج راهما نواصب، علاش؟ لأنهم كفروا عليا رضي الله عنه، كفروا عليا رضي الله عنه واتهموه بالكفر لما يعني حكم الرجال في المشكل الذي كان بين المسلمين في ذلك الزمان الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. يعني فحينما قبل بفكرة التحكيم يعني كفروه بسبب ذلك، يعني وقالوا إذا كان هو مش أمير المؤمنين لا يكون أمير الكافرين، ولذلك أخذوا على عاتقهم أن يقتلوه. على شكل قتل علي بن أبي طالب؟ خوارج هم الذين قتلوه، يعني قتلوا علي بن أبي طالب وأرادوا أن يقتلوا معاوية وأرادوا أن يقتلوا عمرو بن العاص رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالخوارج هم رهن واصل، لأنهم ينصبون العداء لأهل البيت. فقال لك شي مرة شي واحد ربما اسمه عمران بن حيطان أراد أن يتزوج امرأة وقالوا له إنها من الخوارج، قالوا بغى يتزوج واحد المرأة، قالوا له دير لها المرأة ما تصلح لك. علاش؟ قال لي هذه راه من الخوارج، راه الا تزوجتيها راه قدرت تجرك تولي انت من الخوارج. قال لهم لا لا لا لا، ساردها الى مذهب اهل السنه. قال انا غادي نردها لمذهب اهل السنه. فعلا تزوج هذيك المراه ومكث اياما، فبدل ان يردها لمذهب اهل السنه ردته لمذهب الخوارج. صدقت هي كان بيدعيها، صدقت هي اللي دعاته. وهنا فعلا كما يقول واحد المثل ياباني قديم، قال لك ابتسامة امرأة تدفع الرجل ليعبر المحيطات ويتسلق الجبال، غير ابتسامة ديال المرأة تخرج الطاقة اللي ما كاينش عند الرجل ليعبر المحيطات ويتسلق الجبال. فما بالك انه يبدل واحد المبدأ او لا واحد الرأي. هذا الرأي هذا سهل دغيا يتبدل، غاتبتسم ليه ربما الدين ديالو كاع يتركو. فملي تزوج هذه المرأة وكانوا الناس كينتظروه أن يردها لمذهب أهل السنة، فإذا به هي اللي ردته لمذهب الخوارج. وذكر في ذلك ونظم يعني بيتين يمدح فيهما عبد الرحمن بن ملجم أو ملجم الذي قتل عليا رضي الله عنه، باش يبرهن بأنه فعلا ولا ابن هذه الطائفة اللي طائفة النواصب يوم الخوارج. انضم بيتين كيمدح فيهم ذاك اللي قتل علي بن أبي طالب اللي هو عبد الرحمن بن ملجم، يعني عامله الله تعالى بعدله. فقال فيهم يا ضربة من تقي، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش عرفانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال لي يا ضربة من تقي، اللي هو ذاك عبد الرحمن زعما بضربه وقتله لعلي بن أبي طالب فهو تقي، ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش عرفانا، يعني راه بغى غير باش يوصل بها واحد درجة عالية يعني عند الله سبحانه وتعالى. قال إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، يعني هذا راه عنده واحد الميزان وافي بالحسنات. علاش؟ حيت قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويرد عليه واحد عالم من علماء المسلمين، قال له يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أخسر البرية عند الله ميزانا، يعني حاول أن يعارض شعره بشعره. الشاهد أن فرقة الخوارج هم في باب الصحابة نواصب، فأهل السنة والجماعة بريئون من طريقة الروافض الذين غلوا في أهل البيت وطعنوا في الباقي، وهم كذلك بريئون من طريقة النواصب الذين كفروا أهل البيت ويسبونهم وينصبون لهم العداء. فعقيدة أهل السنة والجماعة احترام وتقدير جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يجعل الإنسان يتغير قلبه وتتغير مشاعره تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ علاش كنلقاو هالخوارج كي يغليو في أهل البيت وفي نفس الوقت كي يسبوا تيلعنوا الصحابة، بمعنى كيحقدوا عليهم في قلوبهم غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الخوارج كنلقاهم كي في قلوبهم غل على أهل البيت، فلذلك هم يسبون أهل البيت ويعادونهم. علاش؟ سبب ذلك هو ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلافة، ما وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلافة. فما هو موقف المسلم في ما حصل بين الصحابة في مسائل الخلافة؟ هذا مبحث سأرجئ الكلام عليه إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم. أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.